الله عليك. الله الله الله الله الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله الله الله. ما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم. يا جدع يا جدع. الله الله الله الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون.

أنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء بناها أنتم أشد خلقا من السماء فسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها وعطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخطي منا ماءها وموعدها والجبال الكلام ده خير. نافع كلام لا ما ينفع. نافع يعني يظهر عاوز يخلينا نروح. نافع أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله يا الله يا الله الله يا منشا أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. وأغطش ليلها أخرج منا اخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم. يا جدع يا جدع يا جدع. لا أقسم بهذا البلد وتحل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والد وما ولد لقد خلقنا أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أحسب أن لم يره أحد. أحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدري كما العقبة. عظيم يا ابو محمد بس عليك. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العين